ولم يرد على ابن أبي زيد من هذا في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وإمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، ومثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن متوافقون ولا متوافرون شاهرون. نعم أحسن الله إليك. كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال أبو مطيع وقال أبو مطيع في كتاب الفقه الأكبر المشهور بركة. نعم أحسن الله إليك. هذا الكلام قد كرره الشيخ الإسلام رحمه الله، ذكره في الحموية وفي غيرها، وذلك لأنه لازم لأهل النفي، هؤلاء الذين ينفون صفات العلو والاستواء والفوقية ويدعون أن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه حال في جميع الأشياء، يقال لهم: أنتم هل عندكم بينة؟ هل عندكم دليل؟ ما عندهم إلا مجرد الخرص، يظنون إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وهذا الظن هو الذي أوقع كثيرا في هذا التخرص والعياذ بالله. كذلك أيضا تحكيم عقولهم، كأنهم يقولون إن العقل ينفي هذه الأشياء. أرد عليهم أولا، يقول: إن الاعتقاد والقول في الله تعالى وفي صفاته وفي ذاته من أهم العلوم، وأن كل ذي عقل لا بد أن يبحث ماذا أقول في ربي، ماذا أعتقده في الله، ولا بد أنه يخطر بباله إذا كان يسأل الله، لا بد أن يخطر بباله أنه أين ربنا، فلا بد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ويوضح لهم ماذا يقولون وماذا يفعلون وماذا يعتقدون. هذا هو الذي يهتم به كل عاقل وكل مسلم. معلوم أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من حين نزل القرآن، من حين نبئ أولهم إلى أن توسع الإسلام وإلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسألونه عن الأشياء الدقيقة كما ذكر الله أسئلتهم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يستفتونك في النساء، يستفتونك في الكلالة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن القرنين. هذه أسئلة أجابهم الله عليها، ولا بد أنهم سألوه، سألوه ماذا نعتقد في ربنا، سألوه هل ربنا فوقنا أو في كل مكان، سألوه عن الاستواء. وإذا لم يسألوه فإنهم اكتفوا بما بين الله، لأن الله تعالى بين لهم بيانا واضحا في القرآن فاكتفوا بذلك، سمعوا قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فلا بد أنهم اعتقدوا الفوقية، سمعوا قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وكان الله عليا كبيرا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. فلا بد أنهم اعتقدوا معنى العلو لأنهم عرب يعرفون اللغة، يعرفون دلالة الكلمات. سمعوا قوله تعرج الملائكة والروح إليه، سمعوا قوله تعالى في المعارج، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. لا شك أنهم عرفوا معنى العروج ومعنى الصعود ومعنى الرفع، فلما كان كذلك لم ينكروه ولم يقولوا هل نتأوله، ولم ينقلوا عن نبيهم أنه تأوله، أنه قال قولوا استوى استولى، أو قولوا إن العرش هو الملك، لم يقل لهم، ولم يقل مثلا آمنتم في السماء أمره، ما قال لهم شيئا من ذلك، فعرف بأنهم كانوا مقرين بأن هذه الآيات صريحة في إثبات صفة العلو لله تعالى. هكذا يقول أهل السنة. ثم كذلك أيضا تلاميذهم وأتباعهم كانوا على هذه العقيدة، تلاميذهم من التابعين، لم ينقل أحد عن أحدا منهم تأول، ما قالوا استوى استولى، ولا قالوا تعرج الملائكة إلى أمره، ولا قالوا العمل الصالح يرفعه يقبله، ولا قالوا إن الله يحب يعني إن الله ينصر، وكل هذا من التأويلات التي ابتلي بها المتأخرون وتتابعوا عليها. فهكذا. ثم استدلوا على أن مالك رحمه الله من المفوضة، واجعلوا ذلك عقيدة للسلف كلهم، يقولون إن السلف مثلنا ينكرون صفة العلو وينكرون صفة الرحمة والمحبة والغضب والرضا والعجب والضحك ونحو ذلك، وينكرون صفة الوجه وصفة اليد وصفة العين وصفة القدم، ينكرونها. ولكن السلف سكتوا، ونحن خفنا أن يحتج بها علينا، فلا بد أننا نردها، نرد دلالتها. هذا هو الذي حملهم، قالوا نتكلف في ردها حتى لا تكون واردة على عقيدتنا التي نحن عليها. فلذلك تكلفوا في صرف الاستواء، وفي صرف من في السماء، وفي صرف العلو، وفي صرف العروج والرفع، وتكلفوا في صرف صفات الوجه وصفات اليد ونحوها. فلما تكلفوا ظنوا أنهم بذلك أجابوا عما يخالف معتقدهم، فما علموا أنهم تناقضوا وأنهم أخطأوا، وأنه لا يمكن تأويل وتحريف تلك الآيات كلها، وأنهم فتحوا بذلك على أنفسهم أبابا أدخلوا منه الفلاسفة ونحوهم. ثم كلام مالك رحمه الله في قوله الاستواء معلوم صريح في أنه يثبت الاستواء ولا ينفيه، يستدل به على إثبات حقيقة الاستواء، معلوم لنا وللعرب فهو معلوم أليس بمجهول، ولكن له كيفية، وتلك الكيفية هي المجهول. فأخبر رحمه الله أبي أن الاستواء له كيفية، وأن تلك الكيفية مجهولة هي التي أن أتوقف فيها، وأما الاستواء فإنه معلوم يفسر ويوضح ويترجم من لغة إلى لغة. هذا هو قول أهل السنة، ويقال كذلك في صفة النزول، نقول الكيف مجهول. ويقال كذلك إذا سئلنا عن بقية الصفات، نقول مثلا الغضب معلوم وكيفيته مجهول، والمحبة معلوم وكيفيته مجهول. ثم إذا استدل بقول مالك واتهم مالك بأنه مفوض، فإننا نقول إن مالك رحمه الله قد ثبت عنه ما يدل صريحا على أنه يثبت العلو، ثبت وتواتر عنه أنه قال الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان، ويفسرون بذلك قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعنى إلهما في السماء وإلهما في الأرض. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى قوله إنه الله بكل شيء عليم، أي عالم بهم مطلع عليهم يعلم ما يخفون وما يعلنون. هذا هو الذي يقوله أهل السنة، هذا هو الذي عليه أهل السنة. وعلى هذا فإننا نثبت لله صفات الكمال وننزهه عن صفات النقص، ومن صفات النقص ما وصفه به هؤلاء الجهمية من قولهم إن الله بذاته في كل مكان. وقد رد عليهم كثير من العلماء وبينوا أن هذا يلزم منه محذورات، توسعوا في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة وفيما أشبهها. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ما في درس تلحق السبت إن شاء الله أتكلم. حياك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ويجوز المسح على أربعة أشياء: الخفين والعمامة والجوربين والجبائر. أما المسح على الخفين فجائز حضرا أو سفرا، ومن شرطه أن يتقدم لبسه طهارة كاملة، فإذا غسل رجله وأكمل طهارته ثم لبس جاز المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. فأما إن غسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف لم يجز المسح عليه. ومن شرطه أن يكون الخف صحيحا، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح قل الخرق أم كثر. والأصل في تقديره بيوم وليلة في حق المقيم، لأنه لا حاجة إلى زيادة على ذلك، لأنه يأوي إلى فراشه في الليل ويخلع خفيه في العادة، وفي حق المسافر بثلاثة أيام بلياليهن، لأنه لا حاجة به إلى الزيادة على ذلك، حيث كانت الركاب لا يشد عليها أكثر من ثلاث ولا يدوم السير أكثر من ذلك. والأصل في جواز المسح على الخف ما روى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كنا إذا خرجنا إلى سرية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والعلة أن المسح على الخف شرع رخصة وتخفيفا عن المكلف للمشقة الداخلة عليه بخلع الخف ولبسه، والمشقة لها أثر في التخفيف في جميع الأصول. ولهذا أسقط شطر الصلاة في السفر وأخر الصوم عن محله المحترم المتعين للعبادة إلى وقت آخر، وأسقطت أركان الصلاة في حق المريض من القيام والركوع والسجود، وكذلك جاز المسح لأجل المشقة. والعلة في منع المسح على الخف المخرق أن محل الفرض ظاهر، وإنما جوز المسح على الخف إذا ستر محل الفرض فإذا ظهر القدم بالخرق عاد إلى الأصل وهو وجوب الغسل. وأما شرط كمال الطهارة قبل اللبس فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إذا تطهر فلبس. فعقب الطهر باللبس فعلم أنه لا يجوز اللبس قبل كمال الطهارة. فأما صفة المسح على الخف فهو أن يغمس يديه في الإناء ثم يضعهما على ما حاد الأصابع رجليه ويجرهما على وجه الخف إلى أن يحادي بمسحه ما على الكعبين. والأصل فيه ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه خطوط بالأصابع. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: لو كان هذا الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمسح على ظاهره خطوطا بالأصابع فاتبعته. والعلة أن القياس لا يقتضي زواج المسح حيث كان الأصل في وضع الطهارة الوضاءة والنظافة، والمسح لا يتحصل به المقصود، لكن انتقل إليه ضرورة لأجل الحاجة والمشقة في خلع الخف ولبسه. وقد بينا أن المشقة لها تأثير في الشرع ما أمكن في المال والبدن، ولهذا انتقل إلى التراب ولم يلزمه شراء الماء إذا كان بزيادة عن ثمن المثل يجحف بماله. وفي استيعاب الخف بالغسل إتلاف لماليته، وإتلاف الأموال ممنوع منه لغير غرض. وأما جواز المسح على العمامة فإنما يجوز إذا لبسها بعد كمال الطهارة كالخفين. وهل يشترط لجواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك على عادة العرب، أو يجوز المسح على العمامة في الجملة على وجهين أحدهما؟ لا يجوز المسح على العمامة المدورة، والثاني يجوز. والأصل في جواز المسح على العمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والخمار، وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، ولأنه إجماع الصحابة أبي بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك وموسى الأشعري وأبي الدرداء رضي الله عنهم وأرضاهم مثل قولنا. والعلة أن المسح في الأصل إنما وضع رخصة للمشقة الداخلة على المكلف، ولهذا شرع المسح على الخفين مقدارا بقدر الحاجة، والمشقة موجودة في كشف الرأس حتى بوجودها في خلع الخفين ولبسهما بل يزيد على ذلك، لا سيما في شدة البرد والحر. وإذا كانت العلة موجودة في كشف الرأس تعدى الحكم إليه وجاز المسح على حائله كالرجلين. وأما صفة المسح عليها ففيها روايتان، إحداهما أنه يستوعب جميعها بالمسح، والثانية يمسح منها بقدر الناصية بناء على مسح الرأس. استيعابها بالمسح كاستيعاب جميع الرأس بالمسح، وقد تقدمت صفته، وكذلك الاقتصار على قدر الناصية. وأما الجوربان فيشترط الجواز المسح عليهما أن يكون صفيقين ساترين لمحل الفرض بحيث لا تصفان ما تحتهما، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يتقدمهما طهارة كاملة أيضا على ما بيناه. والأصل في ذلك ما روى المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على جوربيه ونعليه. وقوله كان إخبارا عن دوام الفعل. والعلة أن الإجماع جعل على أنه لو كان مجلدا أو مخرزا ساترا لما تحته جاز المسح، ولم يجز إلا لأنه قد ستر محل الفرض، ويمكن متابعة المشي فيه، وتلحق المشقة في خلعه، وهذا موجود ها هنا، فوجب أن يعد الحكم إليه. وصفة مسحه كمسح الخف سواء. وأما الجبيرة فهي الشد على العضو المكسور أو المخلوع والوهن ونحوه. ومن شرط جواز المسح عليها أن يتقدمها طهارة كاملة، وأن لا يتعدى بالشد موضع الحاجة، بل تشد على قدر ما يحتاج إليه من شد العضو ولا يزاد عليه. فإن عدمت هذه الشرائط لم يجد المسح عليها، ومسحها لا يتقدر بزمان بل يستديم عليها إلى أن يبرأ العضو. والأصل في جواز المسح عليها ما روي أن عليا كرم الله وجهه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يمسح على الجبيرة، ولم يأمره بإعادة الصلاة بعد البرء، ولأنها ساترة لمحل الفرض، فجاز المسح عليها كالخفين والعمامة. قال رحمه الله: باب الحيض. هذه المحوث تتعلق بالمسك، وقد أنكره الخوارج، وأنكره أيضا بعض العلماء، وادعوا أن ذلك قبل نزول آية المائدة التي فيها الأمر بالغسل وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن نقل السلف العلماء المسح على الخفين عن الصحابة المتقدمين والمتأخرين، وكان من جملة الذين نقلوه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان قد ما أسلم إلا بعد نزول المائدة، ومع ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ويقول الحسن البصري: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المس، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال 40. وتتبعها الزيلعي في نصب الراية وصلت إلى 56 صحابية الذين نقلوا المسح على الخفين. ثم المسح فيه رخصة وفيه توسعة، ذلك لأن الإنسان يلبس الخف لأجل التدفئة في شدة البرد، القدمان إذا كانت باردتين في شدة البرد وفي شدة الشتاء تضرر الذي يمشي فيهما ولو كان يلبس نعلين، لا بد أن يكون هناك ما يسترهما دائما. فإذا جاز لبس الخفين فإنه يمسح عليهما من باب التخفيف. اشترطوا في الخف أولا أن يكون طاهرا، فلا يصنع الخف من شيء نجس كجلود السباع ونحوها. ثانيا أن يكون مباحا، فلا يمسح على المغصوب المسروق ونحو ذلك، لأنه يجمع بين طاعة وعبادة مع معصية. وثالثا أن يكون ساترا يستر القدم كلها ويستر الكعبين، والكعب ينتهي إلى مستدق الساق. رابعا أن يكون سالما من الخروج، هكذا يقولون، لأن فر ما خفي المسح وما ظهر الغسل، ولأن الظاهر ليس بمستور وليس عليه خف ساتر، فلذلك لا يجوز المسح عليه ولا يمكن أن يمسح ويغسل. هكذا تتابع الفقهاء على أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان مخرقا. ورخص في مخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن خفاف الصحابة لا تخلو من خروق، ومع ذلك ما نبهوا على أنه لا يجوز المسح عليها، فدل على أنه جائز، والفقراء والضعفاء أولى بالرخصة. توسع وأبطال شيخ الإسلام في هذه الرخصة، ثم المسح 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، هكذا. ثم يوم وليلة متى يبدأ؟ الأكثرون على أنه يبدأ من أول حدث، من أول حدث، والقول الثاني يبدأ من أول مس، والقول الثالث يبدأ بعدهما، بعد أول حدث وأول مس. 3 أقوال. مثال ذلك إذا لبس الخف مثلا بعد صلاة، مع صلاة الفجر، متوضئا لبسهما ثم صلى بهما الفجر ونام بهما ونام بعد الفجر والخف عليه، ولما نام انتقض وضوءه بالنوم، ولكنه ما مسح إلا الساعة 12 للظهر. فنقول أول حدث هو النوم، مثلا نام في الساعة 5:30 أو 6:45. الذين يقولون يبدأ اليوم والليلة من أول حدث يقولون يبدأ من الساعة 6:45، والذين قالوا يبدأ من أول مس يقولون يبدأ من الظهر من الساعة 12. والذين يقولون يبدأ من أول مس يقولون مثلا لو أنه ما نام بعد الفجر بقي على طهارته، ولكن توضأ لصلاة الضحى في الساعة 8 ومسح وهو على طهارته، يقولون يبدأ اليوم والليلة من هذا المسح من الساعة 8. ولعل الأقرب أنه يبدأ من أول حدث. ثم كيفية المسح، يغمس يديه بالقدح ثم يمرهما على ظاهره، فيبدأ من رؤوس الأصابع ويفرق أصابعه على جانبي الخف ويرفع إلى الساق، هذا كيفية المسح. ولا يلزم مسح باطنه يعني أسفله الذي يلي الأرض، ولا مؤخره الذي هو العقب. ثم ذكروا أنه إذا انتهت المدة باطلت الطهارة، إذا قلنا مثلا أنها تبدأ من الساعة 6:30 إلى 4 وقت النوم، في اليوم الثاني جلس في المسجد يقرأ بعد الفجر، انتهت مدتك في الساعة 6:45، والإشراك لا يبدأ إلا الساعة 6:30 أو مثلا 7:45. فعلى هذا لا تصلي صلاة الإشراق بهذه الطهارة، قد بطلت الطهارة من وقت نومك، فلا بد أنك تخرج وتعيد الوضوء وتخلع الخفين وتجدد الوضوء. هكذا يخالف بعض المشايخ وقالوا إنه لا يبطل، لا يبطل الوضوء ما دام على طهارة، ولكن الاحتياط أنه يجدد. ثم اشترط أكثر الفقهاء على أنه لا يلبس اليمنى، لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، لا يبدأ في اللبس إلا بعد تمام الطهارة، بعدما يغسل قدميه كليهما. واستدلوا بأحاديث ولكنها ليست صريحة، وعلى كل حال لعله جائز لو لبس الخف الأيمن قبل غسل الأيسر فإن له أن يمسح. ذكروا بعد ذلك المسح على الإمامة، الإمامة هي التي تشد على الرأس، ويصعب أن يكشفها عند الوضوء، أحيانا تكون محنكة، يكون لها طرف تحت الحنك، فيكون ذلك فيه مشقة، فجاز أن يمسح عليها تخفيفا. وأحيانا لا تكون تحت الحنك ولكنها مدارة مشدودة شدا قويا، وخلعها يحتاج إلى تفللها فيمسح عليها تخفيفا، ويعمها بالمسح كما يعم بالمسح الرأس. هذه هي الإمامة، وتوقيتها مثل توقيت الخف، يوما وليلة أو 3 أيام للمسافر. الثالث الجورب، الجورب ينسج عادة من الصوف، من صوف الضأن أو من وبر الإبل أو شعر المعز. هذا الجورب يكون صفيقا، لا يمسح عليه إلا إذا كان صفيقا، فلا يمسح عليه إذا كان شفافا خفيفا، لأنه لا تحصل به التدفئة. اشترط أيضا ألا يكون مخرقا، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يكون فيه خرق، وليس مثل الخف، لأن الخف يكون ثقيلا، وأما الجورب فإنه خفيف يسهل أيضا خلعه وإبداله، ويتمكن أن يلبس جوربين هكذا أو 3 إذا كان أحدهما فيه خرق، لبس فوقه آخر أو 3. وكانوا يجعلون تحته رقعة من جلد حتى يمكن أن يمشى فيه، ولا يحتاج إلى ما يسمى بالكنادر أو الجزمات أو البسطار، لا يحتاجون إليها. يجعل تحت الجورب رقعة مربوطة فيه، يعني مخيطة فيه، فيمكنه أن يمشي به، يواصل المشي به، ولو يمشي به مثلا 10 ساعات. هذا هو الجورب. أنكر المسح عليه الجمهور، أنكره الأئمة الثلاثة، ولم يرخص فيه إلا الإمام أحمد. ثم اعتمد في المسح عليه على حديث المغيرة، ولكن حديث المغيرة ضعيف، قد ضعفه كثير من العلماء. ومن جملة الذين ضعفوه الإمام مسلم في كتابه المطبوع المسمى التمييز، وذكر أن المغيرة روى حديث المسح على الخفين، رواه عنه 20 راوية، وكلهم يقول مسح على خفيه، وانفرد واحد وقال على جوربيه ونعليه. وهذا الواحد لا يمكن أن نصوبه ونخطئ 20. سرد الحديث عن 20 راوية في كتاب التمييز، ما يدل على توسعهم رحمه الله. وعلى كل حال، الإمام أحمد يقول: ما اعتمدت على حديث المغيرة، ولكن اعتمادي على فعل الصحابة، أن الصحابة نقل عنهم المسح على الجورب، نقل عن 9 أو أكثر من الصحابة، فعل هذا يجوز ولو خالف فيه من خالف. وتوقيته كالخف، يوم وليلة، ولكن يتساهل بعض الناس فيلبسون شفافا، وهذا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا تحصل به التدفئة. يلبسونه كأنهم يقول ألبسه لأجل أن يسقط عني الغسل، وهذا خطأ. كذلك أيضا انتبهوا إلى أنهم يلبسونه وهو مخرق، وهذا خطأ. لا بد أن يكون صفيقا، لا يلبسونه إلا إذا كان صفيقا، وأن يكون سالما من الخروق، ولو خرقا قدر رأس الإصبع، فليس هو مثل الخف، لأن الخف يصعب خلعه، ولأن الخف لا خلاف فيه عند الأئمة. الخلاف إنما هو مع الرافضة ومع الخوارج، ولا عبرة بخلافهم. الأئمة الأربعة يجوزون المسح على الخفين، والأئمة الثلاثة لا يجوزون المسح على الجوربين، وإما جوزه وإنما جوزه الإمام أحمد. فعلى كل حال لا بد من الاحتياط. وإذا كان الشراب فيه خرق، ففي الإمكان أن يلبس فوقه آخر أو ثالثا حتى لا يكون هناك خرق، لقوة الخلاف في ذلك. وأما المسح على الجبيرة فالمراد بها إذا حصل ك كسر في العظم ثم جبر بجبيرة فإنه يمسح عليها. ذكر ذلك عن علي رضي الله عنه كان كسرت إحدى ذندي الذراع الساعد فيه أضنان وكل واحد منهما يسمى ساعد لأنه يساعد الآخر. أحيانا تنكسر الأضنان فيكون كسر الذراع وأحيانا ينكسر أحدهما فيقال انكسر الساعد. لما انكسر ذلك الساعد أجبر. الجبيرة عبارة عن لوح، لوح من هنا ولوح من هنا يربط بقوة بخيط قوي أو سير أو نحو ذلك، وبعد مدة بإذن الله يجبر الكسر، سيما من الشاب أو الكهل ونحو ذلك، لأن الأضن يجري وينبت. فهذه الجبيرة يمسح عليها، يغسل ما وراءها وما قدامها ويمسح عليها. واختص في خصائص: أولا أنه يمسح عليها كلها، وثانيا أنه ليس لها توقيت، وثالثا أنه يمسح عليها بالحدث الأكبر يعني في الاغتسال. فلذلك من باب التخفيف يمسح عليها. واختلفوا هل يشترط أن يلبسها على طهارة، هكذا اشترط بعضهم، ولعل الصواب أنه لا يحتاج، وذلك لأن الكسر يحدث فجأة فلا نقوله قبل أن تجبر عظامك ذهب توضأ. يقول أنا الآن في ألم، في هذا الألم الشديد، يا جبار اجبر اجبر هذا الكسر، فيجبره ولو كان على حدث. فلذلك احتاج إلى أن يلبسها على طهارة كاملة، بل لو جبرها وهو محدث فإنه يمسح عليها للرخصة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب، القاعدة 16: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ في المسألة صور عديدة. إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ في المسألة صور عديدة. أذكر بعض الصور: منها إذا عدم هدي المتعة ووجب عليه الصيام. إذا عدم هدي المتعة إذا عدم هدي المتعة ووجب عليه الصيام، ثم وجد الهدي قبل الشروع في الصيام. ثم وجد الهدي قبل الشروع في الصيام، فالمذهب أنه لا يلزمه الانتقال إلى الهدي، والرواية الثانية يلزمه. هذا مثال. إذا قلنا له أنت الآن وجب عليك شيء وعدمته وله بدل، فافعل البدل ويجزيك. وقبل أن يشرع في البدل وجد الأصل كما في هذا المثال، قال أنا لا أجد الهدي الذي أذبحه في التمتع أو القران. قلنا له أنت الآن أصحاب الصيام، صم ثلاثة أيام الحج وسبتني إذا رجعت. وقبل أن يبدأ في الصيام ومستعد، جاءه غريم له عنده دين، فقال عندي لك دين، خذ دينك. أعطاه ألفا أو نحو ذلك، أصبح قادرا على الهدي. فهل يذبح الهدي أو يستمر على الصيام، سواء صام يوم أو ما صام أو صام الثلاثة كلها؟ أفي ذلك قولان، ولكن لعله يفصل. إن كان قد صام الثلاثة فيجزيه ولا ينتقل إلى الهدي، وإن كان صام يومين أو يوما ثم وجد الهدي فإنه يستمر في صيامه. وأما إذا لم يكن شرع في الصيام فإنه يذبح الهدي. هذا مثال، وتقدم أيضا مثال إذا عدم الماء وتيمم بالتراب ثم وجد الماء وهو في الصلاة، فهل يقطع الصلاة ويتوضأ أو يستمر ويكمل صلاته؟ التيمم بدل الماء، بدل طهارة الماء، وهو شرع في الصلاة قبل أن يوجد المبدل وبنى على البدل. نقول الأولى أن يقطعها ويتطهر، وإن أتمها فلا حرج. مثال ثالث، كفارة اليمين. إذا كنا عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فقال أنا لا أجد ولا أقدر، كنا عليك صيام 3 أيام، وبدأ في الصيام ثم وجد مالا يطعم منه، فنقول إن كنت بدأت في الصيام فإنك تكمله لا يلزمك الإطعام، وإن لم تكن بدأت فإن عليك الإطعام. هكذا هي أمثلة ذلك. القاعدة 17، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه فأيهما يرجح؟ والآخر إيش؟ والآخر ذو تعدد في نفسه. متعذر؟ متعدد. متعدي؟ متعدد. متعدد؟ إيه. إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ذكر مثال. ومن صور المسألة، إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة 4 ركعات في زمن واحد، فالمشهور من المذهب أن الكثرة أفضل. أيه. يعني عملان، أحدهما الشريف والآخر شرفه بكثرته. إلا لهم أمر تساويان عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أنهما متساويان، ويمثل مثلا بالتراويح، يقول إذا صلىها 11 ركعة في 3 ساعات، وصلىها آخر 23 ركعة في 3 ساعات، فأيهما أفضل؟ الجمهور يقولون 23، لأنها أكثر ركوعا وأكثر سجودا، وهو يقول إنهما سواء، حيث أن الزمن واحد، هذا 20 ركعة، 23 ركعة في 3 ساعات، هذا 11 ركعة في 3 ساعات، 3 ساعات كلها عبادة. وهكذا جعلهما متساويين. كذلك من الأمثلة، إذا وجد إنسان عنده مال يقول أنا عندي 1000 أريد أن أتصدق به، وها هنا إنسان مسجون في 1000 وهنا مثلا 10 ليسوا مسجونين ولكنهم فقراء بحاجة إلى من يعطيهم ما يشترون به القوت الضروري، 10، فهذا 1000 هل أخلص به هذا السجين أو أطعم به هؤلاء 10؟ أيهما أفضل؟ كانوا يختارون العدد، لأن هؤلاء 10 كلهم يعانون جوعا، يعانون هذا الجوع، وإذا فرضته عليهم هذا 100 وهذا 100 أنقذتهم من الجوع الذي قد يلاقون به قد أدي إلى موت أو ضرر. والسجين يمكنه أن يوجد من يفرج عنه. هكذا هذا الذي هذه من الأمثلة لكل اجتهاده، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. وللرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في 2 موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء 5، وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في 3 الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأما الواو فتكون علامة الرفع في 2 موضعين: في الجمع المذكر السالم وفي الأسماء 5: أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخمسة، وأما النون فتكون علامة للرفع في جمع مذكر السالم في الفعل المضارع الذي اتصل بضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطب. السلام عليكم ورحمة الله. وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في جمع الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وأمك. وأما الألف فتكون علامة للرفع في كثرة الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في فعل المضارع إذا اتصل بضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا بدأ بعلامات الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. فبدأ بالرفع، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قدم الضمة لأنها الأصل، وثنى بالواو لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، وثلث بالواو لبعد مشابهتها بالواو، وختم بالنون لبعد مشابهتها. قدم الضمة لأنها الأصل، وثنى بالواو لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، وثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد واللين. هكذا. ثم ذكر أن للرفع أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه ترفع بالضمة. الاسم المفرد هو الكلمة الواحدة أو المركب من كلمتين تركيبا إضافيا أو تركيبا مزديا. الكلمة الواحدة فهذه الكلمة ترفع بالضمة إذا كانت مرفوعة، إذا كانت مبتدا أو كانت فاعلا. فنقول مثلا جاء عوض مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة التي هي علامة عوض، وقد يكون غير منون. جاء إبراهيم إذا كان لا ينصرف، علامة رفعه الضمة الظاهرة. أما إذا كان حرف آخره حرف علة فإننا نجعل الضمة مقدرة. فنقول مثلا قرأ موسى، نقول موسى فاعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. هذا إذا كان مفردا. إذا كان مركبا إضافيا نقول قرأ عبد الرحمن، العلامة على الكلمة الأولى على عبد، وهو مضاف والرحمن مضاف إليه. هكذا هذا التركيب الإضافي. ومثله جاء صاحب المسجد، صاحب مضاف المسجد مضاف إليه، مضاف هذا تركيب إضافي. وأما التركيب المزجي فإنه لا يظهر الإعراب إلا على الآخر، أو لا يظهر عليه الإعراب. إذا قلنا مثلا جاء مهدي كريبا، رأيت مهدي كريب، أو مثلا هذه حضر موت، حضر موت لا نقول حضر موت لأنه مضاف، ولا نقول حضر موت بل تركيب المسجد. فالحاصل أنها هذه الضمة تظهر عليه منون، جاء زيد غير منون، جاء إبراهيم. هذا الاسم المفرد. الثاني جمع التكسير، جمع التكسير جمع أكثر من واحد ولكنه جمع تكسير. تعريفه أنه ما تغير فيه بناء مفرده، يعني تغيرت حروف مفرده إما بزيادة زيد ثلاثة حروف، زيود أربعة حروف، زيد مفرد زيود جمع يسمى جمع تكسير، لأن زيد الزاء مفتوح وزيود الزاء مضموم وزيد الياء ساكن، زيود الياء مضموم. فتغيرت حروف مفرده بزيادة أو بنقص، مثل الكتاب، الكتاب مفرد وجمع التكسير كتب، هل زاد أو نقص؟ نقص حرف، بدل ما كتاب أربعة حروف كتب أربعة ثلاثة حروف، وكتاب الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وكتب مضمومتان، فهذا تغير فيه بناء مفرده، فهو تظهر عليه علامة الرفع ضمة، فتقول هذه كتب فيها كتب قيمة، مرفوع كتب علامة رفعه ضمة ظاهرة وأشباه ذلك. كذلك مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، تعريف جمع المؤنث السالم، تعرف يا محمد جمع المؤنث السالم ايش تعريفه؟ هنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني أصله إناث، جمع بألف وتاء زيد فيه ألف وتاء، فيقال مسلم يعني هند هندات ألف وتاء، زينب زينبات ألف وتاء، هذا يسمى جمع مؤنث سالم. لماذا سمي سالم؟ لأن حروف المفرد ما تغيرت، هند هندات ما تغيرت هند حروفها، زينب زينبات ما تغيرت حروف المفرد، فسمي سالما. وقد تقلب إذا كان مؤنثا بالتاء تقلب التاء ألفا، فتقول مثلا عائشة عائشات، الهاء انقلبت ألفا وزيد فيها تاء، وتقول سلمة سلمات. وقد لا يكون فيه، وقد يكون فيه أكثر من زيادة، مثل سماء يزاد فيه واو وألف وتاء، سماوات زدنا بواو لأجل قصر حروف المفرد سماوات. ثم المؤنث إما أن يؤنث تأنيثا حقيقيا، وإما أن يكون تأنيثا معنويا، فمثلا ناقة مؤنث حقيقي لأنها أنثى ولها ذكر، يعني الذكر اسمه جمل والأنثى اسمها ناقة، وبقر الذكر اسمه ثور، هذه أنثى مؤنث حقيقي. ولكن شجرة شجرات هذه ما لها ذكر، تأنيثها تأنيث معنوي معنوي، ومثلها مثلا سلمة أو سمرة أو شرحة سدرة صخرة، هذه تأنيثها تأنيث معنوي، فتقول صخرة صخرات أو صخرات وأشبه ذلك. هذا التأنيث إذا كانت مرفوعة فإنها ترفع بالضمة، هذه شجرات مثمرة، هذه نخلات كبيرة كبيرات مرفوع علامة رفع الضمة، هكذا جمع المؤنث السالم. بقي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة وهو الأصل. إذا كنا مثلا كنا زيد يقرأ ويكتب، يقرأ مرفوع فعل مضارع إعرابها أنه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ويكتب فعل مضارع، ويحضر ويحفظ كله فعل مضارع، ويدخل ما نحو ذلك الذي لم يتصل بآخره شيء. كيف يتصل بآخره؟ إذا اتصل بآخره ضمير فإنه لا يظهر عليه، لا تظهر عليه الضمة، أو اتصل بآخره نون مثل ليضربن، ليدخلن، ليسجنن، هذه غيرت آخره فلا تظهر عليه الضمة. نون التأكيد ليسجنن وليكونن لتقومن، هذه اتصلت بآخره فلم تظهر عليه الضمة. هكذا هذه أربعة التي هي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد جاء زيد، وجمع التكسير جاء الرجال، وجمع المؤنث السالم إقامة الهندات، والفعل المضارع زيد يقرأ ويكتب. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وذو مال، وحموك وأخوك وذو مال. جمع المذكر السالم مذكر كرجل وزيد وسعد وكذلك صفة مسلم مؤمن، هذه كلها مذكر. لو أنه لقيل مسلمة سالم يعني حروفه سالمة ما تغيرت، يجمع بواو ونون فتكون علامة رفعه الواو. إذا وجدت، إذا كان مرفوعا أو كالمبتدا والفاعل، فأنت تقول إقام الزيدون، قام الزيدون، قام المسلمون. المسلمون جمع مسلم، مسلم ما تغيرت الحروف المفردة، زدنا فيها واو ونون، مسلمون، فالواو هي علامة الرفع، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هذا الاسم جمع التكسير. يقولون انه الجمع الذي اكثر من واحد اكثر من اثنين، ومع ذلك حروف مفرده ما تغيرت. حروف المفرد مسلم مسلمون، زيد زيدون، جاء زيد جاء زيدون، وهكذا. فيعرب إذا كان مرفوعا بالواو، علامة رفعه الواو، مبتدا أو فاعل. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو. هذه الخمسة التي سمعنا فيها خلاف، ولكن اللغة الفصحى أنها ترفع بالواو، فمنهم من يخففها يجعلها مرفوعة بالحركة بالفتحة، مرفوعة بالضمة، فيقول هذا أبوك وهذا أخوك وهذا فك وهذا ذو مال وهذا أحمك، يعني بالحركات. في الأسماء الثلاثة أب وأخ وحمو في هذه ثلاث لغات. لغة الواو أبو، جاء أبوك مرفوع علامة رفع الواو، هذا أخوك وهذا حموك علامة رفعه الواو. واللغة الثانية هذا أبوك هذا أخوك هذا حموك. واللغة الثالثة أنه يقصر، أنه يكون على حرف واحد. يقول يعني تجعل بالواو بالألف دائما. يقول أن في بعض الشعراء يقول إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. هذا مقصور، يعني غير معربة، بل جعلت مقصورة. هكذا الأسماء الخمسة. ثم هذان موضعان. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. التثنية لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا. هذا هو المثنى. مثل جاء الزيدان مرفوع علامة رفعه الألف، وهذان مسجدان، هذان كتابان مرفوع علامة رفعه الألف، أما النون فإنها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هذه علامات الإعراب. النون يعني الاسم المفرد. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، فيكون مرفوعا بالنون، علامة رفعه ثبوت النون، وهذا هو أكثر ما يوجد. فتقول مثلا هؤلاء يكتبون، الضمير ها هنا ضمير جمع، يكتبون وأنتم تكتبون ضمير جمع، فنقول هذا الفعل مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لو كان منصوبا لحذفنا النون، أو مجزوما لم تكتبوا حذفنا النون. فإذا أثبتنا هذا على أنه مرفوع ضمير جمع أو ضمير تثنية، إذا قلنا مثلا لم يكتبا، أكنا مثلا يكتباني، يكتباني ضمير تثنية، فعلامة رفعه ثبوت النون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أنت تكتبين، أنت تحضرين، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. يأتينا توضيح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وين العربية؟ كلها انجليزي. في جامعة تنشر هنا في الرياضة، لا تغض عن نظام البلد مختلط في اختلاط، ما في اختلاط بعض الأشياء مثلا جامعة مين؟ هذا فرق لدار الشيخ، ما اللي كتبها؟ ما أدري، وفي أخ جبل المسجد وقال إعطال الشيخ في الصباح في الدرس في جامعة نعم في مختلط يا شيخ. إيه لا لا لا ما يصير إن شاء الله، والله أعلم.